شبكة الإنشاد العراقية تقدم. تيه جلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. تيه جلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. خطرت رؤاك تجوب آفاق السماء وسرت خطاك على مدار المشتري. فسرت حروفي في مداك لتحتفي فدع الحروف تنام فوق الأسطر. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. يا من دعوت ودمع عينك قد هما متضرعا من دون أن يتكلما. خطرات قلبك يا مخية أسلمت وبقيت دم وبريق فكرك في سجود أسلما. فعلمت يا أختاه كم ندعو لكي يبقى مسارك في ارتقاء للسماء. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. حسب الغزاة بأن حصنك يهدم والروح تفتي طهر وجهك والدم. ظنوا وخابوا ويحهم يا جهلهم تهوي النجوم وليس يهوي المسلم. يا أمة لا تهزم يا قلعة لا تهدم. يا أمة لا تهزم يا قلعة لا تهدم. بالدين أسسها النبي الأعظم. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف الكوثر. فيه دلالا بالهدى وتعطري بالياسمين على ضفاف.